وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، وقد وصل المسلمون إلى أواخر شهرهم واقترب السباق من نهايته، وزادت حرارة الإيمان بدخول العصر ورجاء ليلة القدر، فهذا أوان الجد والاجتهاد وإخراج أكثر ما لدى النفس من الطاعة والعبادة. فاعمل يا عبد الله بقدر ما تستطيع، فإنها أيام لا تعود، وإنها فرصة لا تعوض، ولا ندري من الذي يدرك رمضان القادم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وكان يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر خلالها، وكان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها أكثر من المعتاد، تشمير في الطاعات ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، اعتكاف في المسجد وتباعد عن النساء. كذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر. أحيا ليلة أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة كاملة إلى الصباح ليصلي، ولكنه صلى في تلك الليالي كثيرا جدا، وأطال الوقت في الصلاة، وما بقي من الليل استغرقه في الاستغفار والذكر والدعاء والتذكر والتدبر والتفكر، وهذه عبادات المؤمنين. لقد اهتم صلى الله عليه وسلم بأهله وأفراد أسرته وأيقظهم، أيقظ أزواجه للقيام، كان يوقظهم في سائر السنة لبعض الليل، لكنه صلى الله عليه وسلم اهتم بإيقاظ أهله في العشر الأواخر اهتماما خاصا، لأن المسلم يريد الخير لأهله أيضا، وكذلك فإن حرصه عليهم وابتغاء الخير لهم منطلق من إحساسه بالمسؤولية نحوهم والواجب تجاههم، فكان الخير يعم النفس والأهل، وهكذا ينبغي علينا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والجد في هذه العشر والاجتهاد في عبادة الله وعدم تضييع هذه الأيام والليالي، فربما يأتي هادم اللذات ومفرق الجماعات فينزل فيحصل الندم، ولا فائدة من ذلك ولا نفع حينئذ. إن هذه العشر عشر عظيمة، وهي أعظم ليالي السنة على الإطلاق، لوجود ليلة القدر فيها، ولأنها في شهر الصيام ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك. إنها ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، وفيها يفرق كل أمر حكيم، أي تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدار العام، ويكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل، وكل ما أراده الله بالسنة المقبلة يكتب في ليلة القدر هذه، وتنقل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. قال ابن عباس: إن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وإنه لفي الأموات، يعني كتب في ليلة القدر أنه من الأموات. وتعرف الملائكة المقادير للسنة القادمة في تلك الليلة بما يجعل الله في ألواحهم من اللوح المحفوظ. ليلة القدر تضيق الأرض بكثرة الملائكة عليها، إن الملائكة في الأرض تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. إنها ليلة عظيمة القدر، جليلة المكانة، لكثرة مغفرة الذنوب وستر العيوب، فهي ليلة المغفرة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. خير من عبادة 83 سنة، خير من 1000 شهر. تتنزل فيها الملائكة والروح وجبريل والرحمة، إنها سلام يعني سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وتكثر السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم به المؤمنون طاعة لله في تلك الليلة. فيها يغفر الله عز وجل لمن قامها إيمانا واحتسابا، شريفة جدا. نوه الله بقدرها وشرفها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، ترغيبا للعباد وحثا لهم على تحريها ومحاولة إصابتها. تتحرى في رمضان في 10 الأواخر وفي أوتاره أكثر، وفي ليلة 27 وغيرها. وهناك من العلماء من قال بتنقلها بين الليالي، في كل سنة تكون في ليلة يعلمها الله، لكن أكثر ما تكون في ليلة 27، وقد تكون في ليلة 21 وليلة 23 وآخر ليلة من رمضان، بل بحساب ما بقي ربما تكون في ليالي الأشباع، كما بين أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله. فينبغي إذن تحريها في 10 كلها، في 10 كلها. لقد أخفيت عنا لمنفعتنا ومصلحتنا حتى نجتهد في العبادة، لو علمت لنا لربما ما قمنا ولا اجتهدنا إلا في تلك الليلة المعينة. فلما أخفيت عنا صارت النفوس تريد إصابتها بأي طريقة، ولو كان بسهر وتعب ممتد عبر ليالي هذه العشر. لكن العبرة من إخفائها أيضا في سبب الإخفاء، وهو تلاحي رجلين من المسلمين، مما يبين خطورة التخاصم والتنازع بين المسلمين، وأن في ذلك شؤم على الجميع. خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان أي تخاصما، رفع التعيين والعلم بها، فرفعت وعدا أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها بالتاسعة والسابعة والخامسة، رواه البخاري. عباد الله، إن من أصابها فاز، فيا حظ من أصاب، ويا سعادة من ظفر، إنه الظفر والله عباد الله. لقد جاء في الأحاديث بيان آياتها بالعلامة بعد انقضائها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تطلع أي الشمس يومئذ أي في صبيحة تلك الليلة بعد انقضائها لا دعاء لها، كما جاء في صحيح مسلم وغيره. ماذا نقول عن عائشة رضي الله عنها؟ قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد. إن الاعتكاف لإصابة ليلة القدر عمل عظيم، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشرة كلها لزوم المسجد لطاعة الله لا للأحاديث التي تقطع بها الأوقات في الأمور الفارغة، ولكن ذكر وتسبيح وتلاوة واستغفار وتفكر وتدبر، إنها فرصة عظيمة للخلوة بالله تعالى وانقطاع عن زخرف الدنيا. فماذا يأتي فبماذا يأتي المعتكف إلى المسجد بفراش بسيط يذكره حقارة هذه الدنيا، وأن الغنيمة الحقيقية في الظفر بطاعة الله تعالى. إن كثرة الاختلاط بالناس ومعافسة الأحوال والأوضاع المختلفة وفضول النوم وفضول الأكل وفضول الكلام أي الزيادة منها على الحد تقتل القلب، فكان بالاعتكاف علاجا للقلب وتلوينا له. وأكثر ما يفسد القلب الملهيات والشواغل، فيكون الاعتكاف مانعا من هذه الأشياء. عباد الله، إنه قد أحيط بنا في مسألة الملهيات بل والمحرمات والطوارئ التي تشغل عن الله، وهذه الوسائل الترفيهية الكثيرة التي دخلها الحرام في غالبها، إنها قد قست القلوب أورثت قسوة القلب، فينبغي أن يلين القلب القاسي بهذا الموسم في العبادة العظيمة، فيقوم في النهار ويقوم في الليل ويعتكف في المساجد وينصرف عن المحرمات وينقطع عن الشواغل ويتأمل في عيوب نفسه ويتأمل في كتاب ربه ويتأمل في حقارة الدنيا وفي إقباله على الآخرة. وقد جمع صوما واعتكافا وذكرا. لقد كانت تلك الليالي العظيمة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه مع رفيقه، يراه ولا يراه الآخرون، إنه جبريل عليه السلام الذي كان معه في معتكفه يراجع معه حفظ القرآن الكريم. وإنك لو تخيلت في نفسك ذلك الموقف العظيم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرون نبيهم جالسا في معتكفه يفرد على شخص لا يرونه، لهالك ذلك، إنه موقف يزيد الإيمان. وجبريل يعارض محمدا عليه الصلاة والسلام القرآن، وفي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم راجع القرآن مرتين مع جبريل عليه السلام، فقد كان الاعتكاف فرصة لمراجعة القرآن. عباد الله، قال بعض العلماء يجوز أن يعتكف ليلا من المغرب إلى الفجر مثلا، وقال بعضهم أقله يوم وليلة أي 24 ساعة، ولو دخل بعد المغرب أو دخل بعد الفجر فخرج في الفجر التالي فإنه طيب حسن، ويمكن أن يبدأ من أي وقت في اليوم إلى الوقت المقابل من اليوم الذي يليه أو أكثر بحسب الإمكان، بحسب الإمكان يلتمس رضا الله عز وجل، لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان من بول أو غائط أو تناول طعام ربما لا يتيسر له في معتكفه، فإن تيسر له لزم المسجد، وإلا خرج للحاجة ورجع بسرعة مقتصرا على قضائها، أو حصل له جنابة فذهب للاغتسال ونحو ذلك من الأمور التي لا بد منها. ولذلك لا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة، بل ينقطع في المسجد لطاعة الله عز وجل، يتحرى ليلة القدر، يصلح قلبه، ويحفظ الصيام، ويتقلل من المباحات. عباد الله، هذه العشر عشر عظيمة ينبغي التركيز فيها على قضائها في طاعة الله، فيا حظ من فعل ذلك، ويا خسران من قضاها في الصف في الأسواق. إننا نتألم والله لحال الشباب الذين نجدهم في هذه العشر يتفتعون في الطرقات، ويجلسون على الأرصفة في لهو محرم وعبث طيلة الليل إلى الفجر، ثم تتألم عندما ترى هؤلاء اللاهون، عندما تراهم وقد رفعوا أصوات الموسيقى والأغاني الغربية والشرقية في سياراتهم التي أنزلوا نوافذها وفتحوها وهي تتدفق بالمحرمات في هذه الليالي الفاضلة. عباد الله، إن المسلم ليعتصر ألما وهو يرى هذه اللحظات الثمينة في هذه الليالي الفاضلة تقضى أمام المسلسلات والقنوات الفضائية التي لا تلبث أن تدس السم وتتدفق بالفساد والشر، ملهية للعباد عن اللحظات الثمينة. إن هذه الأبواب المشرعة للمحرمات إنها ستكون خسرانا يوم الدين عندما يرى هذا الذي انتهى بها ماذا حصل السابقون والمقربون وماذا خسر هو. ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها، فما بالك إذا كانت القضية ساعة، فما بالك إذا كانت محرمات وليس فقط ذهاب الوقت بغير ذكر. عباد الله، المسألة تحتاج إلى صبر والله، ولكن من ذاق لذة الطمأنينة بالله والإقبال عليه ودخل جنة الدنيا لم تعد همه تلك السفاسف. وإن الإنسان إذا ذاق لذة الذكر والعبادة عرف أنها أكبر من لذة تلك المباريات والمسلسلات والأفلام والبرامج التي يسمونها ترفيهية إلا لذة المعيشة في كنف الله وذكره وعبادته أكبر بكثير مما تسببه هذه الملذات الدنيوية الدنيئة في نفوس من انتكست فطرته وانحرفت نفسه عن صراط العزيز الحميد. عباد الله، يجب أن نقبل على الله وأن نتوب إليه وأن نتذكر في هذه الساعات والليالي تلك الذنوب، فنتوب إلى الله منها ونستغفره ونلح عليه بالدعاء أن يتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها، اللهم تجاوز عنا وسامحنا يا أرحم الراحمين، اللهم طهرنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعلنا من الشاكرين لك كثيرا والشاكرين لك كثيرا، اللهم اجعلنا من أهل التوبة النصوح، تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وثبت حجتنا وطهر قلوبنا وثبت ألسنتنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو إمام العابدين وسيد الزاهدين وحامل لواء الشفاعة يوم الدين وصاحب المقام المحمود الذي يغبطه عليه الخلق من الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. عباد الله، إذا رأيتم وأنتم تمشون في الشوارع والطرقات اللافتات الكثيرة بالفرصة العظيمة، فرصة لا تفوت وتنزيلات هائلة وتخفيضات رهيبة وإقبال على الشراء وازدحام في السوق، فتذكروا سوق الآخرة وتذكروا الربح العظيم يوم الدين، وتذكروا الفرصة التي تفوت ولا تعوض بذهاب هذه اللحظات التي أنتم فيها بغير عبادة. عباد الله، نحتاج إلى تعقل وتروي، ونحتاج إلى محاسبة للنفس ولجنها نحتاج إلى كبح جماحها، فهي تريد الانطلاق وهي لا تريد القيود، والعبادة تحتاج إلى تقريب للنفس والنفس تكره ذلك، ولكن من جاهد نفسه سهل الله عليه المهمة، إنها ليسيرة على من يسر الله تعالى له ذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ عباد الله، أليس من المؤسف أن بعض المسلمين يخططون في المعصية بعد العيد، بعد صلاة العيد والمشهد العظيم للذكر والتكبير، أن يحصل التخطيط لذلك في شهر الصيام؟ لماذا تجعل هذه المواسم العظيمة مجالا للتخطيط لما يحدث بعد ذلك من الفساد والمعصية أو تضييع الأوقات واللهو المحرم. عباد الله، لا نقبل بالزواج الكفر، والمؤمن له وجه واحد، والنفاق ذليل، فينبغي تخليص القلب من الشوائب وطرد داعي المعصية من النفس، أن نقف وقفة صريحة نحاسب بها أنفسنا. والدليل على المحاسبة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد يوم القيامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واعلموا رحمكم الله وغفر ذنوبكم ورفع قدركم أن الله عز وجل قد جعل زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللهو والرفث وطعمة للمساكين، تؤدى قبل الصلاة زكاة مقبولة. حكمة الله ورحمته بعباده أن شرع لهم كفارة لما حدث في قيامهم من التقصير. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة. فرض على العباد لقول الراوي: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إنها صدقة يسيرة لا تكلف كثيرا والحمد لله، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب، فإن قدروا على إخراجها بأنفسهم فإخراجهم لها أولى. إنها تؤدى حتى عن الصبي الصغير وعن المجنون وكذلك عن اليتيم، يخرجها الولي والوفي. يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته وأولاده ووالديه إن كان يعينهم، وبنته التي لم يدخل بها زوجها، يخرج زكاة الفطر عن كل واحد صاعا من طعام البلد، من رز أو تمر أو قمح ونحو ذلك. وهذه الزكاة تعطى طعاما من قوت البلد وليس مالا ولا نقدا، وإنما طعاما كما جاء في السنة، لأن الشارع فرضها طعاما لا مالا وحدد جنسها وهو الطعام، فلا يجوز الإخراج من غيره، ولأنه أرادها ظاهرة لا خفية، فإخراجها مالا يصيرها خفية. والصحابة أخرجوها طعاما ونحن نبتدع ولا نبتدع. وإخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط، لكن لو قلت بالمال فعلى فعل أي شيء تخرج. وقد تظهر فوائد إخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء. فإن قال قائل: النقد أنفع للفقير، فالجواب أن الشارع قد جعل لحاجات الفقير الأخرى مصادر أخرى: زكاة المال والصدقات. فلماذا تخلط الأمور؟ زكاة المال من المال وزكاة الفطر من الطعام، طعم للمساكين في ذلك اليوم. عباد الله، السنة إخراجها قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين. ومن أخرها بعد العيد فهو مفرط وعاق، لا يجوز التأخير وعليك الاحتياط يا عبد الله، والنظر في من توكل إن كنت فتوكل أن الموكل ثقة، فيجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه قبل الصلاة. وإذا وكل المزكي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلا في وقتها. تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم زكاة المال، وذهب بعض العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد والمالكية إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين. ويجوز أن يعطى الفقير الواحد فطر أشخاص عدة، كما يجوز أن يعطى الفقير نصف فطرة شخص، لكن يعلم بذلك حتى لا يظنها مسيئة إذا أراد أن يخرج عنه. والأفضل أن يتولى الإنسان قسمها بنفسه، ولكن لو وكل غيره من فرد ثقة أو جمعية موثوقة فلا بأس بذلك إذا دفع المال إليهم يوكلهم بالإخراج عنه أن يخرجوا عنه طعاما. والسنة للإنسان أن يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه. أين سيفطر من رمضان؟ أين سيأتي عليه العيد؟ فيخرج حيث هو، في المكان الذي وجبت عليه فيه. اسمها صدقة الفطر، متعلقة بالفطر لأنه سببها. ونسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يسجل لنا الجزاء الأوفى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. عباد الله، إننا نحتاج كثيرا للتأمل فيما أعد الله لعباده في اليوم الآخر. إن تذكر الجنان ونعيمه والنيران وجحيمه ليؤدي بالعبد إلى تصحيح المكاره ووضع القدم على الطريق الصحيح. لا بد من المراجعة، لا بد من الخوف، لا بد من الخشية، والرجاء رجاء الله واليوم الآخر، وخشية الله وخشية اليوم الآخر وما أعد الله فيه. عباد الله، لا بد لنا نحن المسلمين أن نوقن تمام اليقين بأن الله ناصر دينه، وأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الدين إلا ليكون في الأرض معمولا به قائما. إن الله لم ينزل دينه لينقرض ولا ليذهب ويضمحل، وإنما ليبقى، وسيبقى رغما عن الجميع. عباد الله، من شك لحظة أن الدين مغلوب وأنه ذاهب فويل له، سيء الظن بربه. ألم يعلم بأن الله قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون؟ فدين الله باق ومنصور، ومهما تعرض المسلمون للحروب ومهما تعرضوا للهزائم فإننا واثقون بأن نصر الله قادم لا محالة. وقد قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس ولكن وعد الله لا يتخلى. ولو حصل للمسلمين كما في زماننا في زمن الضعف حصل لهم هزائم أو تراجعات فإنهم لا يمكن أن يزولوا ولا أن ينقلبوا بحمد الله، لأن الله تكفل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا يسلط على عدو على أمته الأمة المحمدية عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لا يمكن إثناء المسلمين، لا يمكن إثناء المسلمين، لا يمكن القضاء على المسلمين إطلاقا مهما حصل لهم من المصائب، فإن جذوة الدين في قلوبهم وهم سيفرون مرة أخرى ولا شك. وللإسلام جولة، وللإسلام جولة، وليتخذ الله شهداء، وليمحق المؤمنين، ولينظر كيف تعملون، وليكشف أستار المنافقين، وليظهر خبايا المجرمين، وليعلم الناس أهل الخبث ما حقيقتهم وما هم عليه. وكل ذلك لا يظهر في زمن القوة، لكن النفاق والخبث يظهر، كما قال المنافقون في غزوة أحد قالوا سلاما كثيرا، لو أطاعونا ما مات، لو أطاعونا ما قتل، ولو ولو غر هؤلاء دينهم، هكذا قال المنافقون. متى تظهر هذه العبارات من أهل النفاق المستكبرين؟ ليس في زمن القوة والغلبة، وإنما على حين ضعف، على حين ضعف وانكسار من المسلمين تظهر هذه الأشياء. ولذلك أيها الإخوة، لا بد أن نبقى أوفياء لهذا الدين، لا بد أن نبقى به عاملين وله مخلصين، إذا كنا نعتقد بأن الله يمتحننا لينظر كيف نعمل، فلا بد أن نبقى على الوفاء لهذا المنهج الذي أنزله الله، ولهذا الإسلام الذي شرعه الله، ونحن سائرون إلى الله معتقدين بأن الله ناصر دينه ولا بد، وأنه ستقوم للمسلمين انتصارات عظيمة في المستقبل، نسأل الله أن يعجلها ويقربها، إنه سميع مجيب. ومهما تغطرس اليهود وأعداء الإسلام وحملة الصليب وأهل الشرك، فإن الله سيأتي بهزيمتهم ولا بد. عباد الله، إن لله حكما، وإن لله في تقديره هذه المقادير أمورا يعلمها عز وجل، له أمور وشؤون، ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون وأمور يعلمها عز وجل. ويريد الله سبحانه وتعالى، يريد الله أمورا يعلمها عز وجل، يظهر بعضها للعباد ويخفى عليهم بعضه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر إلى الواقع بهذه الآية يا عبد الله، انظر إلى الواقع بهذه الآية، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، والفرج من الله. وقد قال عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا لا بد أن يأتي. وقد نكر اليسر وعرف العسر لنعلم بأن العسر الثاني هو العسر الأول، ولكن اليسر الثاني إضافي غير اليسر الأول. إن مع العسر لم يقل اليسر، وإنما قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسرا آخر. فاليسر لا يأتي إلا مع العسر، فإذا جاء العسر جاء اليسر واليسر الثاني، وهكذا يتوالى الفرج من الله. وقد سئل الشافعي رحمه الله تعالى: هل الأفضل للمسلم أن يمكن أو يبتلى؟ هل الأفضل للمسلم أن يمكن في الأرض وتكون له القوة والغلبة فيحكم بشريعة الله، أو الأفضل أن يبتلى فيحصل له ما يحصل من هزيمة أو قتل أو ذهاب مال ونحو ذلك؟ فقال رحمه الله بفقهه العظيم: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فإذا لا بد من الابتلاء، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ووعد الله لا بد أن يتحقق. وإذا نظر المسلم إلى اليهود في فلسطين ورأى ما لديهم من الآلة الحربية مثلا، لظن أن المسلمين لا يمكن أن يجاربهم، وأن اليهود سيبقون هكذا متسلطين على رقاب المسلمين. لكن دوام الحال من المحال يا عبد الله، دوام الحال من المحال. وسيأتي الوقت والله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي ينتقل فيه المسلمون على اليهود، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. ومتى يكون نزول عيسى عليه السلام؟ ومتى يكون ظهور لواء الله في الأرض على يد عباده الصالحين؟ إنه يكون بعد أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا، كما جاء في الحديث الصحيح. فهي لو امتلأت بذلك شرقا وغربا فإن الفرج سيأتي من الرب. لكن ما هو المهم أيها الإخوة؟ المهم أن نلقى الله ونحن نعبده، أن نلقى الله ونحن على عقيدة سليمة، أن نلقى الله ونحن نعمل للإسلام. يا أيتها الأمة المسلمة اعبدي ربك فسوف يأتيك بالفرج. اللهم إنا نسألك النصر للإسلام والمسلمين، اللهم عجل بفرج المسلمين، اللهم إن في البلاد والعباد من اللأواء والشدة والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، فارفع البأس عنا وعن المسلمين. اللهم ارفع البأس عن المسلمين، اللهم ارفع البأس عن المسلمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء أو بلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أهلك اليهود والصليبيين وسائر المشركين، اللهم نكس راياتهم واسجد وضعتك عليهم، وعقل أسلحتهم ورد كيدهم في نحورهم، فرق شملهم وشتت جمعهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر بهم وزلزلهم، اللهم خذهم يا عزيز، أنت العزيز وأنت على كل شيء قدير، وإنهم لا يعجزونك. اللهم فأحمهم الساعة، اللهم فأحمهم الساعة، وأسهم ما أبقيت عادا ربدا لا تبق منهم أحدا. اللهم فاهدر البيت إلى الأقصى من دنس اليهود. اللهم إنا نسألك أن تمنح المسلمين أكتاف الكفار وأن تغنمهم أموالهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعيش لهذا الدين يا رب العالمين. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا. اللهم إنا نسألك الرحمة لأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم تغمدهم برحمتك، اللهم تغمدهم برحمتك، ونور قبورهم وأبذلهم جورا خيرا من جورهم وأهلا خيرا من أهليهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.